لبعض العالمين، والله سبحانه وتعالى رب العالمين. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أنه لا يمكن أن يكون مع الله إله آخر عقلا، فقال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ولم تفسد، فدل على امتناع الآلهة، امتناع فسادهما دل على امتناع تعدد الآلهة. وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معهم إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، وهذا أمر لم يكن. فاثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى في ربوبيته معروف، حتى المشركون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بوحدانيته في الربوبية. وفيه دليل على ثناء الله تبارك وتعالى على نفسه، وأن ذلك من كماله، فإنه أثنى على نفسه بقوله وسبحان الله رب العالمين، أثنى على نفسه بنفي وإثبات. أولى النفي سبحان الله، والإثبات رب العالمين. ومن هنا نعرف أنه لا يتم الكمال، لا يتم كمال الأوصاف إلا بهذين الأمرين، وهما النفي والإثبات، النفي والإثبات. لأن إثبات الكمالات فقط لا يدل على نفي النقائص، ونفي النقائص فقط لا يدل على إثبات الكمالات، وباجتماعهما يحصل الكمال المطلق، باجتماعهما يحصل الكمال المطلق. ولهذا قالوا لا بد من تخلية وتحلية، من تخلية وتحلية. وفيه دليل الآية، دليل على أن جميع الخلق مربوبون لله سبحانه وتعالى يتصرف فيهم بمقتضى ربوبيته، لقوله رب العالمين. ولهذا حكم الربوبية ما أحد يستطيع أن يخالفه. كذا إبراهيم؟ نعم. إيه خارج الآن وش وجهه؟ يقول أن رب العالمين ورب الرب في مالك يتصرف في مملوكه كما يشاء. ثم قال الله تبارك وتعالى يا موسى، اين فيها ان الرسالة مباركة بقوله ومن حولك. وفي قوله تعالى يا موسى انه انا الله العزيز الحكيم، اولا في الآية دليل على ان تعليم الشخص بالنداء له فائدة، وذكرناها بالأمس، وهي التطمين والإناث. لأنك إذا قلت يا فلان طمأنت بلا شك، يعني يقول هذا يعرفني ما ينال لي بسوء، ولهذا قال يا موسى. وفيه دليل على إثبات العزة والحكمة لله عز وجل لقوله أنا الله العزيز الحكيم. وفيه أيضا دليل على أنه ينبغي لمن أراد تعيين نفسه أن يبين اسمه بقوله أنا الله العزيز الحكيم. ما قال أنا مثلا أنا مكلمك أنا أو ما أشبه ذلك، بل بين سبحانه وتعالى من الذي يكلمك. هل فيها إثبات الألوهية في الله؟ قصد حصر الألوهية في الله؟ كيف ذلك؟ يعني أنا وصف به في العزة والحكمة يقتضي أن يكون هو المألوف وحده. وين؟ ومن تعرف مثل الخبر؟ هذا حصر لفظ. نعم. طيب، وفيه أيضا إثبات الحكم المطلق لله سبحانه وتعالى ومفروضه من الحكيم، لأن ذكرنا أن الحكيم ذو الحكم والحكم. نعم، إثبات الحكم المطلق لله سبحانه وتعالى من قول الحكيم. وألقى عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم. أولا هذه الآية العظيمة الدالة على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، وهي من قوله فلما رآها تهتز، لأنه أمر بإلقائها فألقاها، وبمجرد وصولها إلى الأرض نعم صارت حية. ولهذا في سورة طه فألقاها فإذا هي حية، إذا فجائية تدل على مفاجأة الأمر ووقوعه على وجه الفورية، ففيها دليل واضح على أي شيء، على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه إذا قال للشيء كن فإنه يكون. وفيها أيضا دليل على حكمة الله تعالى في آيات الرسل، وأنها تناسب العصر، يؤخذ منه تهتز كأنها جان، لأن هذا أشبه ما يكون فيما تطور تطورا بالغا عندهم في ذلك الوقت، وهو السحر. وهو السحر، فإن أحدا لو أنه أتى بعصا أمامك ووضعها في الأرض ثم رأيتها حية ماذا تقول؟ تقول هذا سحر. فلذلك أوتي موسى عليه الصلاة والسلام من الآيات ما يقضي على سحره. نعم. وفي دليل على أن من البلاغة الإيجاز بالحذف، من البلاغة الإيجاز بالحذف، ولا يعد هذا قصورا ولا تقصيرا. طيب مين الموضع الأول؟ فلما رأها تهتز، هنا فيه بلا شك محذوف، وألقى عصاك فألقاها فلما رأها تهتز، لأنه لو أخذ الكلام على ظهره لكن وألقى عصاك لما أمر بهذا اهتز وهي في يده، وليس الأمر كذلك. وفي أيضا دليل على أن هذا العصا ليست لم تكن مجرد حيوان يتحرك، ولكنها أبلغ من ذلك، كأنها جان. ومعلوم أن الجان بنفسه مروع، نعم الحية بنفسها مروعة، فإذا كانت من عظيم الحية صارت أشد وأبلغ. وفيه دليل على جواز الخوف، أو على جواز أن يعتري الأنبياء الخوف، ولا مجرى، وأن ذلك لا يعد نقصا فيهم لأنه من مقتضى الطبيعة البشرية، وهذا الذي يكون من مقتضى الطبيعة البشرية ما أحد يلام عليه. فالأنبياء يجرون ويعطشون ويبردون ويمرضون، نعم ويموتون أيضا، إنما أنا بشر مثلكم. طيب، وفيه دليل على رحمة الله تبارك وتعالى لنبيه موسى بقوله يا موسى لا تخف، فإن هذا من رحمة الله به، لأنه إذا قال له وقد علم أنه رب العالمين، إذا قال له لا تخف ما يمكن أن يخاف، لا يمكن أن يخاف. وفيه دليل على جواز توجيه الأحكام الشرعية إلى الأمور الفطرية، توجيه الأحكام الشرعية إلى الأمور الفطرية، يعني مثلا لا تخف، إذا قال قائل أنت إذا قلت للإنسان لا تخف الخوف طبيعي، كيف يدفعه عنه؟ نعم لا، أنا قصدي هل يتوجه الحكم إلى مثل هذه الأمور الطبيعية؟ نعم، يغنيها منه، ويمكن لأن الإنسان وإن كان الخوف أمر طبيعي غير شعور، كان يأتي الإنسان غصبا عليه، لكنه يمكنه معالجته بالمدافع. ولهذا جاء رجل الرسول عليه الصلاة والسلام قال أوصني، قال لا تغضب، والغضب من طبيعة الإنسان، لكن معنى لا تغضب يعني ما حاول أن تقلل من غضبك وأن تكون دائما هادئا، ثم إن غضبت فلا تنفذ مقتضى هذا الغضب. عندنا الآن، فإذا الأمور الطبيعية البشرية الفلكية المفرد الطبيعة البشرية يجوز أن يوجع الحكم إليها أمرا أو نهيا، نعم، ويكون ذلك من باب المدافعة أو من باب تقليل الآثار، من باب مدافعتها قبل وجودها أو من باب تقليل آثارها. فلا يقول أن الإنسان أمر بما لا يستطيع، أمر بعدم الغضب وهو لا بد أن يغضب، أمر بعدم الخوف وهو لا بد أن يخاف مما هو مخوف. نعم. وهو لما توجه في القائمة جان وش قال؟ يعرف الله نفسه النبوة فوق معرفة الله والتعبد له. طيب، وفيها أيضا دليل على أن من كان مع الله سبحانه وتعالى فإنه لا ينبغي أن يخاف. إني لا يخاف لدي المرسلون، إني لا يخاف لدي أي عندي المرسلون. ولذلك كلما ذكر الإنسان ربه زال عنه الخوف. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ففي ذكر الله سبحانه وتعالى زوال الخوف والقوة والرغبة في تنفيذ ما أمر الله تعالى به، ولهذا أمر الله به في هذا. وفيه دليل على أن من ظلم ثم أتى بعمل صالح، نعم، فإن الله تعالى ينفي العمل السيء بالعمل الصالح، وقوله إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وقد مر علينا بالأمس مناسبة هذه الجملة إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، مناسبة ذكرها في هذا المقام. ما هو؟ طيب، وفيها أيضا إثبات المغفرة والرحمة لله لقوله فإني غفور رحيم. وفيها أيضا أخذ الأحكام من مقتضى أسماء الله تعالى وصفاته، أخذ الأحكام من مقتضى الأسماء والصفات. منين أخذ؟ فإن قوله فإني غفور رحيم أي أغفر له، وهذا حكم. وأخذ الأحكام من مقتضى الأسماء والصفات هذا من أحسن ما يكون من الاستدلال. ذكر أن رجلا قرأ عند أعرابي والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم عند أعرابي. فقال الأعرابي وهما يقرأ القرآن، قال أعد الآية قرأت فيه، فأعادها مرة ثانية وقال فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، قال أعد الآية فأعادها في الثالثة على الصواب، وأن كان من الله والله عزيز حكيم. قال الآن فإنه عز وحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع، وهذا صحيح. ويدل على هذا الفهم قوله تعالى في المحاربين إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إذا معنى إذا علم أن الله غفور رحيم يغفر لهم ويتركون. ولهذا إذا تاب قاطع الطريق قبل القدرة، نعم، سقط عنه الحد. وهل عدل الحق به غيره من ذوي الحدود او لا؟ اختلاف. طيب، اذا يستفاد من هذا اخذ الاحكام من مقتضى اسماء الله تعالى وصفاته بقوله فاني غفور رحيم. طيب، نبدا الان بالدرس. له لا شك ان الانبياء ما يعصمون مما لا يخل بالرساله من الذنوب، اللي ما يخل بالرساله والشرف والمروءه ما يعصمون منه، لكنهم يعصمون من الإقرار عليه، لا بد أن يوفقوا للتوبة. وهذا هو الفرق بينهم وبين غيرهم. وأظن أن ذكرناه في التوحيد، وقلنا أنه يفرق بينهم وبين غيرهم من وجهين بنسبة الذنوب والمعاصي. أولا، أنه لا يمكن أن يكثر منهم ما يسل بالرسالة مثل الكذب والخيانة، ولا بالشرف والمروءة كالزنا وما أشبهه. ثانيا، أنه إذا وقع منهم ما يمكن وقوعه من المعاصي فإنهم لا يقرون عليه، لابد أن يحصل لهم ما يوجب تركهم لهذا الشيء، لأنهم رسل قدوة ولو أقروا على المعاصي لكانت المعاصي من شرائعهم. وأما القول بالعصمة مطلقا فلا وجه له، ما في عصمة مطلقا، فالصواب أنهم يحصل منهم ما يحصل ولكنهم لا يقرون عليه. نعم أي أنه قتل النفس ما كبير هو اعترف لأنه ظالم، قال رب إني ظلمت نفسي، واعتذر أيضا، اعترف بأنه ظالم واعتذر عن ذلك أيضا في مكة الشفاعة، لأنه يعني يعتذر بأنه ظلم نفسه. نعم لما هم ظلم يعني يدافع عن قوم ليس بظالم، يعني يرى الإنسان مثلا قطع أطفال وفرعون قوم صلوا عليهم صلوا. إيه هو مو صحيح، كلامه مو صحيح، لأنه معهم في الأرض، وهذا الرجل بالذات بينه وبين الشنعة من إسقاط موجودة في الأسقاط. نعم هذه مسألة من المخلوق ما هي معصية، ولكنها خلاف الأولى، ولهذا لا مهل الله عنه عليه. لكن عفى الله عنك لما أذنت لهم، يا أيها النبي لما تحرم أهل الله لما أهل الله لا تقبل طعيم ذات أزواجك والله غفور رحيم، هذا مما يدل على أن الأمر وقع من الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه غفر له ما أقر عليه. نعم أين يؤخذ منها إني لا أخاف لدي المرسلون. نعم الإشارة إلى أن موسى عليه الصلاة والسلام بشارته بالرسالة. نعم نعم إيه. وأصبح النداء ما هو يلزم منه القربة والبعد، النداء بصوت المرسل، بصوت المرسل قد يسمى البعد وقد يرفع صوته الإنسان ولو كان من قرب، وهذا قد يكون إن الله ناداه من بعيد. نعم ثم قربه نجمه مثل ما قال، وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجمه، يعني الحكمة بأنه غري هذه النار الله أعلم ما أدري، لكن بعد له من الحكمة أن المكان هذا بالذات في الوادي المقدس، أن الوادي هذا مبارك ومقدس، فصار ابتداء الوحي من ذلك المكان، وأنه كان عليه الصلاة والسلام بعيدا منه بسيره. نعم ونفيه إلا في مسئلة سونا وش الحكمة من بعد عن أهله مو خارج. نعم لها يمكن الإنسان يتحمل، ولهذا لما اختار موسى قومه سبحانه وتعالى وكلم الله تعالى موسى وهم يسمعون، وقالوا لما ملك حتى نرى الله جهرة. فالآن ما يتبين لي إلا أن الله أعلم أن هذا في المكان الخاص هو المقدس المبارك، وربما بالتأمل يحصل على غير ذلك. نعم من قولها ومن حولها من ثمال ومن حولها. قال وأدخل أعوذ بالله من الشيطان زاد رسلان، وأدخل يدك في جيبك فوق القميص، هذا تفسير للجيب أنه فوق القميص. وقوله أدخل يدك، اليد في اللغة يطلق على الكف فقط، ولا يشمل الذراع إلا مقيدة، والدليل على هذا أن الله تعالى لما قال في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم صار خاصا بالكفين، ولما قال ولما أراد الله تبارك وتعالى الذراع قال في الوضوء وأيديكم من المرافق. إذن اللي أدخل حسب مصدر اللغة العربية أن الذي أمر أن يدخله موسى ليس اليد والذراع بل الكف، يعجبها في جيبه هكذا. نعم في جيبك تخرج بيضة، تخرج مجزومة، تخرج مجزومة مع أنها فعل مضارع ولا دخل عليها حرف جازم، لكنها مجزومة بأي شيء؟ في جواب الطلب، جواب الطلب اللي هو أدخل. نعم ومعروف أنه إذا سقطت الجاء، إذا سقط الجاء وقصد الجزاء إذن هذه القاعدة، فالسببية إذا جاءت بعد الطلب مثل الفعل بها أو بأن مضمرة، فإذا سقطت الفاء بعد الطلب وخطب الجزاء بزنة، هذه قاعدة معروفة تخرج يعني اليد ثلاث لونها من الأدنى بيضاء من غير سوء. من أخذ المؤلف إنها كانت أن لونها الأدنى من قول تخرج بيضاء، لأنها لو كانت بيضاء من قبل ما قال تخرج بيضاء، فلا بد أنها تغيرت من اللون الأول إلى اللون الثاني. وقول بيضاء حال من فاعل تخرج، يعني حال كونها بيضاء من غير سوء، هذا تقييد لقوله بيضاء، لأن البيضاء قد يكون بياضها سوءا مثل البرق، فإنه سوء لأنه عيب يسوء صاحبه، نعم، لكنه قال من غير سوء، إذا بياض ليس كبياض البرق، ولهذا يقول المؤلف يقول بيضاء من غير سوء برص لها شعاع يغشى البصر آية. طيب، أما قوله لها شعاع فهذا يحتاج إلى دليل، فالله تبارك وتعالى ما ذكر إلا أنها بيضاء، وكفى بذلك آية أن تدخل اليد على لون ثم تخرج بلون آخر. وأما زيادة الشعاع فإن الله تعالى لم يذكره، وليس لنا أن نتجاوز في هذه الأمور ما دل عليه القرآن، لأننا ذكرنا فيما سبق أن المسائل الخبرية لا مجال للرأي فيها، المسائل الخبرية ما لها للرأي فيها مجال، يقتصر فيها على أي شيء؟ على ما جاء به الخبر، يقتصر فيها على ما جاء به الخبر، فنقول هي بيضة وكفى بها آية. قال المؤلف آية في تسع آيات في للظرفية، فتكون الآية هذه وكذلك آية العطاء تكون من جملة التسع، نعم، وليست زائدة على التسع، في تسع آيات مرسلا بها إلى فرعون وقومه. عرف موسى آيتين من هذه التسع وهي العطاء واليد، لكن بقي سبع آيات، وما هي الآيات؟ ترى نسينا التوقيت، لا يحيي هذا الوقت، كم باقي؟ لا الآن؟ لا لا أربع هم؟ لا خارج عن الجرس فضل باقي عشر الآن. طيب، نقول في تسع آيات، آية ثانية معروفة عندنا، بقية التسع فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، هذه خمس ناس اثنين سبع، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، يكون الجميع تسع آيات، هذه الآيات التسع. أرسلنا عليهم الطوفان، وش الطوفان؟ الفيضان، فيضان الماء، الجراد معروف، القمل الدودة، لا الدودة التي تكون في الحبوب، هذا القمل، لا لا لا، الضفادع معروف، نعم، والدم معروف. طيب عاد نشوف الآن، الدم بعض العلماء يقول إن الدم هذا الماء إذا شربوه فإذا هو دم، وإذا سلمه القبطي إلى الإسرائيلي عاد ماء، عاد ماء، ولكن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله ذهب غير هذا المذهب، قال الطوفان الفيضان وهذا يفسد الزروع قبل خروجه، والجراد يأكل الزروع بعد خروجه، نعم، يعني الزروع منها شيء مبذور، هذا يفسده الماء، وشيء خارج يأكله الجراد، وشيء مدخر يفسده القمة، نعم، الماء يفسده الضفادع، كلام الماء يفسده الضفادع. إذن الآن المأكول والمشروب قصر، واضح؟ طيب، هذا المأكول والمشروب إذا أكل الإنسان أو شرب يتحول إلى دم، أرسل عليهم الدم أيضا وهو النزيف، وهو النزيف الرعاة. نعم، فعلى هذا يكون هؤلاء غذاؤهم فسد. نعم، وما حصل بالغذاء نجس، نجس أيضا. وهذا خطير، هو المعنى السليم، لأن كون الماء يكون دم يحصل إفساد الماء بالضفادع. الضفادع إذا صار الماء ممكن من بالضفادع وكان يتبوح. نعم، يجي يكون رائحة خبيثة ومنظره خبيث، ويمكن ما يمكن يضع سكته إلا نفسه يعني على السكت. نعم، الحاصل أن الصواب إن ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله. نعم، بالتفريق نعم. هذه تسع آيات، السنين ونقص من الثمرات. السنين ايش معنى؟ الجد والقحط وعدم. لمن؟ لكل من ملك مصر كافر، مثل كسرى علم جنس لكل من ملك الخبز كافرا، وكذلك قيصر لكل من ملك روما كافرا. وقومه القوم الأصحاب، وسمي أصحاب قوما لأن بهم قوام الإنسان، فالإنسان يعتز ويقوم بقومه. وقول إنهم كانوا قوما فاسقين، هذا تعليل للرسالة إليهم، يعني إنما أرسلناك في تسع آيات إلى هؤلاء لأنهم كانوا قوما فاسقين، يعني خارجين عن الطاعة. وقد مر علينا في درس التوحيد أن الفسق ينقسم إلى قسمين، فسق أكبر وهو الخروج عن مطلق الطاعة، وفسق أصغر وهو الخروج عن الطاعة المطلقة. كذا قلنا؟ الفسق الأكبر هو الخروج عن مطلق الطاعة، والفسق الأصغر هو الخروج عن الطاعة المطلقة. ونشوف أحمد بيقول لنا الفرق بين التعبيرين. إيه؟ نعم، عن الطاعة المطلقة. وش الفرق بين الطاعة المطلقة ومطلق الطاعة؟ يعني شاملة، شاملة في كل أفراد الطاعة، طاعة المطلقة. يعني أنه يطيع في كل أمر. إيه نعم، هذا والواقع. إذا قال هذا الرجل مثلا قد أطاع الله إطاعة مطلقة، فمعناه في كل ما أمر به. أي إذا فسق يصير خرج عن الطاعة المطلقة، لأن الفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق، مطلق الشيء معناه وجود أي جزء منه، والشيء المطلق الكامل الكامل. ولهذا الفاسق عند أهل السنة والجماعة، هل معه الإيمان المطلق أو مطلق الإيمان؟ معه مطلق الإيمان، معه مطلق الإيمان. مطلق الطاعة، إذا قيل هذا الرجل فاسق أي خارج عن مطلق الطاعة، ففسقه لا أكبر. إيه، عن مطلق الطاعة، فاسق عن مطلق الطاعة، يعني معنى ما يصدق في حقه ولا أقل طاعة، ما طاعة بس. هذا كافر. وإذا قيل هذا الفاسق خارج عن الطاعة المطلقة، معناه أنه معه طاعة لكن الطاعة الكاملة مما. ولذلك عندهم أيضا حتى في الفقه يقول هذا ماء مطلق وهذا مطلق ماء، قالوا ما تغير بالأشياء الطاهرة، ليس بطهور، لأنه ليس بماء مطلق وإنما هو مطلق ماء. الكلام هذه يعني الفرق بين التعبيرين معروف عند الفقهاء وعند الأصوليين وعند أهل الكلام، إن الفرق بين المطلق الشيء والشيء المطلق. الشيء المطلق معناه الكمال، ومطلق الشيء معناه الأصل، معناه الأصل. طيب، هنا إنهم كانوا قوما فاسقين، أي الفسقين؟ الفسق الأكبر، لأنهم خارجون عن مطلق الطاعة، ما عندهم طاعة. والفوائد إن شاء الله بنأجلها للدرس الثاني، اللي فيه فوائد هذه كثيرة. إنهم كانوا قوما فاسقين، قال الله تعالى: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة. فلما جاءتهم، الضمير يعود إلى فرعون وقومه. نعم، وقول آياتنا أي العلامات الدالة، العلامة الدالة على صدق موسى صلى الله عليه وسلم برسالته، وعلى أحقية ما دعا إليه، لأن الآيات التي بعث الله فيها موسى تدل على أمرين، على صدق موسى وهذا تأييد له، وعلى صحة ما جاء به، وعلى صحة ما جاء به. الآيات هذه تشمل الأمرين. وقوله مبصرة فسر المؤلف أي مضيئة واضحة. وهنا كلمة مبصرة اسم فاعل، والفعل منها أبصر، فهل الآيات هي التي فيها البصر أو مبصرة جاعلة غيرها يبصر بها؟ طيب أيهن أبلغ؟ الثاني أبلغ، أنها جاعلة غيرها يبصر بها، يعني أنها تبصر غيرها. الآيات هذه هي بنفسها ظاهرة واضحة، والذي يراها يبصر بها، الذي يراها يبصر بها. ولهذا نقول مبصرة هي تعني أنها باصرة بنفسها وموجدة للإبصار في غيرها. لما جاءت هذه الآيات المبصرة كان الجواب قالوا هذا أي ما جاءنا، ولم يقولوا هذه أي الآيات، لأجل أن يبلغ أن يشمل كل شيء. هذا الذي جاءنا من الآيات وغير الآيات سحر مبين بين ظاهر. فمبين هنا على رأي تفسير المؤلف هو واقع من أبانا اللازم أو المتعدي اللازم. قالوا هذا سحر، السحر معناه في اللغة العربية كل شيء صار خفي السبب، ما خفي سببه ولطف يسمى سحرا. نعم، ولهذا ذكر ابن كثير أقسام السحر في تفسيره، وذكر من جملة السحر الساعات، ساعات اللي تطورت إلى إلى إلى إلى ما ترون الآن. لماذا؟ لأن هي خفية السبب. عندك الآن الساعات وش اللي يمسيها العقرب هذه؟ وش اللي يمسيها؟ نعم، أو أبلغ من هذا جاءت الأخيرة هذه الإلكترونية، وش اللي يجعل هذا المسمار إذا غمزته تحول التاريخ نعم إلى توقيت آخر، أو أظهر لك تاريخ الشهر أو اليوم. نعم، لو جاءت بغير الوقت كان الناس تعجبون بها. نعم، يكون سحر مستحيل. لا، هذا هو يسمى سحر لغة، لكن شرعا لا، ليس بسحر، لأن السحر شرعا هو عبارة عن عقد وعزائم ورقى. نعم، تؤثر في بدن مسحور أو عقلي. نعم، ربما تمرضه، ربما تهلكه، ربما تقدره. نعم، فهذا هو السحر. هم الآن قولهم هذا سحر، قول فرعون وقومه، وش يقصدون بهذا؟ السحر الحقيقي الشرعي ولا السحر اللغوي؟ الحقيقي الشرعي، لأنهم قالوا له مهما تأتنا فيه من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين والعياذ بالله. نعم، فهم قالوا هذا سحر مبين، وهذا الجواب ليس صادرا من فرعون فقط، بل جميع المكذبين للرسل. نعم، قالوا هذا. قال الله تعالى في سورة أبو النزاريات كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. ما أتى الذين من قبلهم من رسول، كل الرسل السابقين يقول أقوامهم هكذا. أتواصوا به؟ لا، ما تواصوا به، لكن الجامع المشترك الطغيان، قال هم قوم طاغون. نعم، لا، هذه منع كفر، يعني ربما أن بعضهم يقول ساحر ومجنون جميع. في مثل الكفار مكتبين. نعم، لا، مجرد ضرر ما يقصد الكفر بالحقيقة. ولهذا لو ضريت الإنسان بدواء كسم وشبهه ما صار كفر، لكنه ظاهر ما يقترن به من أحوال شيطانية. نعم، واعتقاد أن هذا مؤثر بدون الله سبحانه وتعالى هذا هذا هو الضعف. نعم إذا قال هكذا نقول ظاهر القرآن الكفر ولا ندوش العلة. وقال هكذا وأبطل هذه العلة فنقول القرآن يدل على الكفر. نعم وينفي هذا. إنما نحن فتنة فلا تكفر ما يخالف تكفر بتعلم السحر. لا مهم معنا فلا تكفر بشيء ثم تتعلم. ولهذا قال وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر يعني بهذا التعلم. أي لكن تعلم السحر يعني ما يتعلم من ذلك. لا فلان معناه ان تعلم السحر نفسه كفر يعني هذا خلاف ظاهر اللفظ المكتوب. معناه ان يكون يكفر بشيء لم يذكر في القران. الآية ظاهرها ان الكفر يكون بالتعلم نفسه. الثلاث الاوابين نعم اي صحيح هو اللي بنتكلم فيها الان. مثلا قلنا نبحث عن حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا ويزيد ما شاء الله وما رأيته صلى صبح الظهر. فلما جاءت من آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فوائد الدرس الماضي: أولا في قوله تعالى وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء فيه آية من آيات الله سبحانه وتعالى وذلك أن يده دخلت على طبيعتها ثم خرجت بيضاء من غير سوء بلحظة لأن قوله أدخل تخرج هي تخرج جواب لأدخل فالمعنى أن في مجرد الإدخال تخرج هكذا وهذا من آية الله سبحانه وتعالى. نعم لا تخرج إذا أخذت إذا أخذها هو مهم أنا في مجرد ما يدخل تخرج هي بنفسها لكن تخرج إذا أخذها. نعم لا تخرج منه إذا أخذها وإذا بيضا. وفيها أيضا دليل على حكمة الله تبارك وتعالى في آية الأنبياء حيث تكون مناسبة للعصر الذي بعثوا فيه. ويأخذ هذا من أين؟ الأصل من يؤخذ؟ نعم. وهذه الآية تشبه السحر أولا لكنها حقيقة والسحر خيال. السحر ما يمكن يقلب اليد إلى بيضاء أو المتحرك إلى ساكن أو الساكن إلى المتحرك ما يمكن يقلبه حقيقة لكن هذه الآية حقيقة. وفيها أيضا دليل على مبدأ الاحتراز في الكلام ينبغي الاحتراز في الكلام عندما يوهم الشيء لأمر يفترض منه بقوله صالح نعم بقوله من غير سوء فإن البيضة قد تكون من سوء ولكنه احترز بقوله من غير سوء. هذه ثلاث فوائد. وفيه الكلاية دليل على أن موسى عليه الصلاة والسلام أعطاه الله تعالى تسع آيات منها آيتان سابقتان والباقي لا فما هذه السد؟ سوفان. نعم. الجرأة والهمزة. نعم. الزفاجة. نعم. الجل. وهذه الجل. صابت الزعي. نعم. السنين وأقسم الثمرات. نعم. ومن فوائد الآيات أن الله سبحانه وتعالى لم يرسل نبيا إلا بآية لتقوم الحجة. من توقع بها؟ لا نعم عطنا الكلمة أو الجملة اللي في الآية تدل عليها. نعم في تسع آيات تأخذ قضاءنا من رئيسه في تسع آيات. طيب ما هي الحكمة في أن الله لم يرسل رسولا إلا بآية؟ هنا لأنه ما تقوم الحجة إلا بهذا. إذا جاء رجل وقرنها رسول من عند الله بدون آيات نعم ما صدق، وإذا لم يصدق فلا حجة على الخلق به. نعم نعم نعم إيه ما هو صحيح هذا صواب النفيل الظرفي على بعض، وأنما ما ذكره وغيره نهب من الآيات العظيمة. الآيات العظيمة هي آية. وفيه دليل على طغيان فرعون وقومه. من فوق عبد العزيز ما لا ما لأن ما قال إنهم كانوا قوما فاسقين. ترى أنا ما نقبل من واحد يأخذ كل جملة لأن على كل حال يلقاه. طيب وفيه دليل على أنه ينبغي أو أنه من الفصاحة والبلاغة قرن الحكم بتعليله. نستجيب من بعد ما بعد جاء لا اين نعم اين تعليل الاستاذ اذا كانوا قوم لماذا انهم كانوا قوما فاسقين. وقد ذكرنا ان من فوائد تعليل او قرن الحكم بالتعليل هذا قرن التعليل قرن الحكم بتعليل له فوائد ترى على خارج عن نطاق الآية. نعم سبيل تعطيني أنت يمكن فاهمة لك. نعم طيب بيان يعني حكم الله سبحانه وتعالى ها؟ هو ذكر ثلاث أي ثلاث محاطر ثلاث محاطر أيضاً معلومة التعميم بعموم العلة كذا إذا ذكرت العلة فلا ثلاث فوائد اللي إحنا نعرف يعني يمكن يكون أكثر. أولاً بيان حكمة الله سبحانه وتعالى في تشريعه وقضائه. الثاني التعميم بعموم العلة. والثالث أن المخاطب يطمئن إذا علم حكمة الحكم يزداد طمأنينة. واضح؟ ها؟ ها؟ أي طمأنينة العبد. الفائدة أن التعليل الحكم أنه من البلاغة قرن الحكم بتعليل. طيب وفيه دليل على أن الفسق يطلق على الكفر. الفسق يطلق على الكفر منين يا أخ؟ ها؟ طيب نعم من قوله إنهم كانوا قوما فاسقين. وقد ذكرنا أن الفسق نوعان فسق مطلق ومطلق فسق. فالفسق المطلق هو الكفر ومطلق الفسق هو العصيان من المؤمنين. لأنه مطلق فسق، إذ أن أصل الفسق هو الخروج عن الطاعة، فإن كان خروجا كاملا شاملا فهو فسق مطلق، وإن كان بعض خروج فهو مطلق فسق. ثم قال فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. الاستفاد من هذه الآية أن الحجة قامت على فرعون وقومه حيث جاءتهم الآية مبصرة كذا. وفيه من الفوائد في هذه الآية أن آيات الله سبحانه وتعالى فيها الإبصار، فهل هي مبصرة بنفسها يعني باصرة أو مبصرة لغيرها؟ كلاهما هي مبصرة بمعنى أنها هي باصرة، وكذلك تبصر غيرها يعني تبصر غيرها وتدل عليه. في هذا الدليل على أن آيات الله سبحانه وتعالى بينة واضحة، بينة واضحة توضح الحق، ولولا ذلك ما كانت آيات. وفيها دليل على عظم طغيان فرعون وقومه بقولهم هذا سحر مبين. وفي أيضا مبالغة صاحب الباطل بدعواه، حيث قالوا نعم سحر مبين، سحر مبين يعني بين ظاهر ما في إشكال. وهكذا المدعيات بالكلمات التي تشبه وتشبه على الخلق حتى يصل إلى ما يريد من الباطل. طيب، وهنا لماذا قال هذا سحر ولم يقل هذه، مع أنه قال آياتنا، آياتنا مبصرة؟ محمد تجري أشمل كل ما جاء حتى يشمل حتى موسى نفسه يكون ساحرا. نبدأ الدرس الجديد الآن. عندك شيء علي سؤال؟ لا، بس على قوله عندما قال كلمة وصل تسع آيات. نعم. وأنا أقول أنا نقول أن اللي قال أن القرائن تقوي شيء يعني تزيد من قوة الشيء. الدلائل يعني قصدك؟ نعم، الدلائل. دلائل. لا، هو هذه قلنا في الحقيقة إنه الأشياء ما تثبت إلا بدلائلها، وأنه لا بد من بيناتنا على الأمر. ثم قال نعم هنا نعم هذا قلنا قبل قليل إن الآيات هذه منها شيء حاضر وهما اثنتان وشيء لا، وهما جاء أنا ستجي. ثم قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. جحدوا، الضمير يعود على فرعون وقومه، والجحد الإنكار، وجحد يتعدى بنفسه، ولكنه قد يضمن معنى التكذيب فيتعدى بالباء. وجحدوا مكذبين بها، فهنا الجحد ضمن معنى التكذيب ولهذا تعدى بالباء، ذلك لأن الجحد قد يكون تكذيبا وقد يكون مراعاة لمصالح من المصالح لمصلحة من المصالح، وأسبابه متعددة الجحد، فإنه قد يقول القائل ماذا فعلت فتجحد لمصلحة تريده لا تكذيبا، ولكنه هنا تكذيب، جحدهم هذا تكذيب. وش الدليل؟ لا، الدليل أنه عدي بالباء، والذي يعد بالباء هو التكذيب، فجحدوا بها أي كذبوا بها جحدا، هم كذبوا ومع ذلك ما أظهروها، ولهذا يقول المؤلف أي لم يقروا، أي لم يقروا بها، ولم يقروا بها معنى هو التكذيب. والمؤلف أتى بلم يقروا لأمرين، الأمر الأول لأجل أن يسلم التعليق بالباء، لأن أقر تتعدى شبه بالباء، والثاني لأجل على رأيه لأجل أن لا يتضمن ذلك إخفاءها لمن طلبها، إخفاءها لمن طلبها، يعني فكأن المؤلف جعل الجحد نفي الإقرار، ولكننا لا نوافقه على هذا التفسير. أولا أنه فسر المثبت بالمنفي، قل لا جحد مثبت لم يقر منفي. الثاني أنه بتفسيره هذا يفوت معنى دلت عليه الآية، وهو كتمانهم لهذه الآيات لو سئلوا عنها، فهمتم؟ كتمانهم لو سئلوا، لأن كن إنسان ما يقر مهم مثل ما إذا جحد وكتم عن غيره. فإبقاء الآية على ما هي عليه، ويقال إنه عدي الجحد بالباء لماذا؟ لتضمينه معنى التكليف، ويكون دالا على أمرين، على إخفائها عند طلبها، وعلى التكليف بها عند عرضها. فالآية بلا شك، ولا حاجة أن نقول إن الآية أبلغ مما ذكر المؤلف، لكننا نقول إن تفسير المؤلف لها فيه نظر من وجهين: الوجه الأول تفسير الإثبات بالنفي، وهذا قصور، والثاني أنه فوت معنى وهو الجحود عند السؤال، فهو تكليف عند العرض وجحود عند الطلب. قال نعم إيه معلوم هم يكذبون ويخفون، ولكنهم متيقنين. إيه هم اعترفوا ظاهرا، إنما الكلام بس تفسيره بهذا خطأ. قال وقد استيقنتها أنفسهم، أي تيقنوا. مبارك يا جماعة، المؤلف قال وقد استيقنتها، فما الذي أوجب له أن يقدر قد؟ نعم، يقول لأن الجملة حالية، والجملة الحالية إذا كانت فعلا ماضيا يقدر فيها قد للتحقيق. والثاني قال استيقنت أنفسهم، قال أي تيقنوا أنها من عند الله، ففسر استيقن بتيقن، إشارة إلى أن السين والتاء زائدتان، ولكن الأولى أن تبقى السين والتاء على بابها ولا يحكم بزيادتها، لأن الاستيقان أبلغ من التيقن، ومن المعروف عندهم أنهم يقولون زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فالاستيقان أبلغ، فهم قد استيقنوها استيقانا كاملا ليس عندهم فيها شك، ومع ذلك جحدوا بها. يكون هذا الجحد مع الاستيقان أبلغ، ولهذا قال ظلما وعلوا إلى آخره. وقوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، ولم يقل واستيقنوها، فإضافة الاستيقان إلى النفس أبلغ، أي أنه يقين بلغ نفوسهم، نعم، حتى تمكن منها، ومع ذلك والعياذ بالله جحدوا بها وأنكروها. وقوله ظلما وعلوا، يقول المؤلف تكبرا عن الإيمان بما جاء به موسى، ففسر الكلمتين بكلمة واحدة وهي التكبر، ولكنه أيضا لو نظرنا إلى الآية الكريمة وجدنا أنها أبلغ مما فسرها به. قوله ظلما، الظلم في الأصل النقص، ومنه قوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، ما لم تظلم منه؟ أي لم تنقص. فالأصل فيه أنه بمعنى النقص، وكل من نقص حق غيره فهو ظالم. إذا نقص الإنسان حق نفسه فهو ظالم له، إذا نقص حق غيره فهو ظالم له. هنا هؤلاء نقصوا حق موسى عليه الصلاة والسلام فهم ظالمون، ونقصوا حق أنفسهم حيث لم يقودوها إلى ما فيها صلاح، إذا ما فيه صلاحها فهم أيضا ظالمون. ثم هذا الظلم والنقص ما الحامل عليه؟ قال علوا، وهذا معنى غير الظلم، يعني أن ترفعا عما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام. يرون أن موسى من موسى الذي يأتي إلى فرعون الذي يقول لقومه أنا ربكم الأعلى ثم يقول أنا رسول إليك لا بد أن تتبعني؟ بطبيعة البشر الفاسق أن يترفع يقول أبدا. فلهذا جحدوا ظلما لمن؟ لموسى وأنفسه، علوا ترفعا عن موسى وعما جاء به أيضا، فهم والعياذ بالله اتفقوا بالوصفين. وقوله ظلما وعلوا يقول المؤلف راجع إلى الجحد، صحيح لا إلى الاستيقان، لأن الاستيقان هو ظلم، ها؟ إلى استيقن أن موسى صادق، ها؟ ما هو ظلم، هذا حق، هذا عدل وتواضع، استيقانهم عدل وتواضع، لكن ما استيقنهم، ما استيقنوا يعني من قادوا لهذا الاستيقان. إذن فهو راجع إلى الجحد، يعني جحدوا بها ظلما وعلوا. لكن فائدة الاستيان بالجملة الحالية واستيقنتها، فائدة الاستيان بها بين المتعلق ومتعلقه، فائدتها التشنيع عليهم، المبادرة بالتشنيع عليهم، لأن كونهم يجحدون مع الاستيقان أشد وأعظم. نعم، الجاحد مع الشك قد يعذر، نعم، لكن مع الاستيقان لا وجه له. ففائدة الاعتراف بالجملة الحالية واستيقنتها بين المتعلق ومتعلقه، مش فائدتها؟ نعم، المبادرة بالتشنيع عليه، وبيان أنهم بلغوا في هذا الوصف غايته اللي هو الظلم والعلو. طيب ما إعراب ظلما وعلوا؟ هل هي مفعول لأجله، يعني من أجل الظلم والعلو، أو هي مصدر بمعنى الحال أي ظالمين عالين؟ الأخير أولى، الأخير أولى، لأن الظلم والعلو إذا جعلنا مفعول من أجله فهو سابق على الجحد، فهو سابق على الجحد، إذ أنهم ظلموا وعلوا ثم جحدوا. فعلى هذا نقول إن ظلما وعلوا إنها مصدر بمعنى اسم الفاعل، أي جحدوا بها حال كونهم ظالمين عالين. قال الله تبارك وتعالى فانظر يا محمد إلى آخره. فانظر، نظر اعتبار أو نظر إبصار؟ نظر اعتبار، لأن نظر الإبصار هنا متعذر. ليش؟ لسبق زمني، لسبق زمني، لكنه نظر اعتبار. والخطاب على كلام المؤلف يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانظر يا محمد. وقد مر علينا عدة مرات أن الخطاب بالمفرد في القرآن لا يختص بالرسول عليه الصلاة والسلام إلا ما دل عليه الدليل، ما دل عليه الدليل يكون على ما دل عليه، وإلا فهو عام ويصير التقدير فانظر أيها المخاطب، فانظر أيها المخاطب، مو يا محمد، فانظر أيها المخاطب، لأن القرآن بين أيدي كل أحد، كل واحد بين أيديه القرآن. أما ما دل الدليل على أنه خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام فهو خاص به، مثل قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ومثل قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك. ويدل على أن الخطاب المفرد عام، الخطاب المفرد عام، أولا ما ذكرناه من التعليل أن القرآن بين أيدي الناس جميعا، نعم. ثانيا قال الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن، خاطب بالإفراد والجمع، يا أيها النبي إذا طلقتم، يدل هذا على أن الخطاب الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام موجه للأمة ما لم يدل الدليل على اختصاصه به، مثل ما مثلنا بالمثالين، وكذلك منه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، إن هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، هو الذي حرم، لكن مع ذلك الحكم عام. إذا فانظر، ايش نقول؟ أيها المخاطب. نعم. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، كيف كان عاقبة المفسدين في هذه الآية. الجملة هذه أولا كان ترفع الاسم وتنصب الخبر ولا لا؟ هذا المعروف عندكم، إن كان ترفع الاسم وتنصب الخبر. وكان الله غفورا، وكان الله غفورا. نعم. ثانيا أنه إذا كان الفاعل مؤنثا كان الفعل مؤنثا، إذا كان الفاعل مؤنث كان الفعل مؤنثا. فهنا ما نرى خبر اللي كان، كيف كان عاقبة المفسدين. نعم المفسدين. ها نعم اي طيب هيا زين. والثاني زين. طيب الجواب الثاني صحيح، يعني عاقبة مؤنث مجازي لا حقيقي. والفرق بين المؤنث المجازي والحقيقي، ما كان له فرج فهو مؤنث حقيقي، وما لم يكن له فرج وإنما تانيثه لفظي فهو مؤنث مجازي. طيب أما الأول وهو قوله إنها ناقصة أو إنها تامة، أليس بتام؟ نعم كان تام. نعم. وخبر مقدم وهو نعم هذا صحيح، الخبر مقدم وهو كيف. نعم مقدم وجوبا ولا جوازا؟ لماذا؟ لأنه اسم استفهام والاستفهام له الصدارة، ما يمكن أتي الاستفهام في وسط الكلام، لا بد أن يكون متقدما. إذن عاقبة فهم الأعراب، عاقبة وش معنى العاقبة؟ العاقبة في الأصل التأخر، ومنه العاقب في القدم. عقب القدم ما هو؟ العرقوب المؤخر. فالعاقبة معناه وش معنى العاقبة؟ الأمر المتأخر، يعني انظر ماذا كان من أمرهم في آخر في النهاية في النهاية. وقوله المفسدين الذين صار شأنهم الإفساد، والمراد بالإفساد هنا ليس إفساد العمران، فقد يكون العمران في زمن فرعون قد بلغ غايته، لكن المراد بالإفساد الإفساد المعنوي، إفساد الأخلاق والعقائد، وربما يتبعه إفساد العمران كما قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. وبهذا التقرير وهو أن الأصل في الإفساد الموجود في القرآن ما هو؟ إفساد الأخلاق والعقائد، ويتبعه فساد الأعمال. بهذا نعرف أن ما يطمئن به الناس الآن في الرفاهية والطمأنينة والأمن وما أشبه ذلك، وإذا أتوا إلى ذكر الدين يقول العقيدة السمحة ولا يذكر العمل. نعم. ثم كلمة السمحة أيضا تدل على ضعف في هذه العقيدة، سمحة كيش تسمح؟ صحيح أنها هي الحنفية سمحة لا شك، لكنها لها أمان ولها حزن. ولهذا التركيز على الترفيه البدني والنعيم البدني مع ذكر العقيدة وحدها في نظري أنه خبيث، لأنه يبقى كل واحد ينشد وش ينشد هذين الأمرين، يقول أنا عندي عقيدة سليمة، عقيدة سمحة لينة هينة كل شيء تقبله. نعم. ويقول أنا أنشد أيضا رفاهية البدن والأمن وما أشبه ذلك، لكن استقامة الدين والسعي في إقامته بين الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله هذا أمر لا يكاد يذكر. نعم. وفي الحقيقة أن الرفاهية إذا كانت للبدن وحده فهي فساد، ما يدوم هذا أبدا، لا يمكن أن يدوم، على أن الرفاهية المطلقة للبدن لا بد أن تكون مصحوبة بقلق في القلب، لأن الله تعالى إنما ضمن الحياة الطيبة لمن هنا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، شف عقيدة وعمل، وبدأ بالعمل أيضا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنزلنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نعم، حياة طيبة في الدنيا وأجر حسن في الآخرة، هذا الذي يجب أن يركز عليه. أما الرفاهية المطلقة فإنها ضرر، ضرر عظيم على الإنسان، توجب الغفلة عن الله سبحانه وتعالى وانشغال الإنسان بطلب الرفاهية الجسدية الزائلة. يقول بعض السلف لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف، فلعطونا اللي أنتم فيه من النعيم والسرور وانشراح الصدر وما أشبه ذلك. طيب، إذن المفسد وقبل أن نتكلم إيه؟ لا نحن قلناه وكاله وقلنا لكم تأكيد إن هذا الهو صبر المبيد مؤكد بثلاث. نعم، طيب الفوائد ما خلنا إيه؟ ها؟ شو؟ أي؟ هاي ما خلنا. استفادوا من هذه الآية، من هذه الآية وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. استفادوا منها فوائد. أولا أنه على قوة الآيات التي جاء بها موسى لم يستفد منها هؤلاء. يؤخذ من قوله وجحدوا بها، والآيات إذا قويت ما يبقى حجة للجحد، يعني ما يبقى مجال للجحد، ولكن والعياذ بالله أعمى الله بصائرهم فجحدوا بها. ويستفاد من ذلك أن جحد هؤلاء المرسل إليهم كان عن عناد لا عن شبهة، لقوله واستيقنتها أنفسهم، استيقظتنا أنفسهم. وهل هذا وقع لكفار قريش مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم وقع، لقوله تعالى قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نعم، ولا شك أن هذا واقع من الرؤساء والزعماء، لكن عامة الناس قد لا يكون لديهم هذا الأمر، وإنما هم إما مقلدون، أما الزعماء والكبرى فلا شك في هذا. وفي هذا دليل على سوء أحوال آل فرعون لقوله ظلما وعلوا. ظلما لمن؟ لأنفسهم ولموسى، وعلوا ترفعا عن الحق. وفيها دليل على أن الاتصاف بهذين الوصفين يجعل الإنسان من الأمة الفرعونية، وهما الظلم والعلو. وما من صفة يخرج بها العبد عن سواء السبيل إلا وله فيها إمام من أهل الكفر، ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس نركبوا سنن من كان قبله. فالجحد بالحق للفاعل إمام، مثل فرعون وقوم. نعم، الحسد للإنسان فيه إمام، مثل اليهود. الرياء للإنسان فيه إمام، كالمنافقين وهكذا، بل إنه من المنافقين. فما من خصلة يخرج بها العبد عن سواء السبيل إلا وله فيها إمام من أهل الكفر. نعم، وفي هذا دليل على ذم الترفع عن الحق لقوله وعلوا ولا فرق بين أن يكون ذلك عن حسن نية أو لا. فالطريقة هذه مذمومة ولو عن حسن نية. وقولنا ولو عن حسن نية ليدخل في ذلك بعض المقلدين الذين إذا عرض عليهم الدليل من الكتاب والسنة قالوا نحن نتبع فلان لأنه أعلم منه. هذا عن حسن نية فيما يبدو. وجه عن حسن نية لأنهم يرون أن هذا الإمام الذي تبعوه أعلم منك، ويقول نحن جهال ولا نعرف وليس لنا إلا أن نقلد. نعم، والرجل هذا أعلم منك. كذا علي شو يقول؟ هذا قول الرسول قالوا لا تسأل القول، قول فلان هو الذي أرسل إليه أول نبي عن تسلية لا عن يعني عرف هذا. فلان التزم لأنه اتبعه عندما عرض على قول الرسول لم يقبل. طيب، ويستفاد من هذه الآية أنه إذا كان هذا الوصف مذموما وفرعونيا فإن عكسه محمود. ما هو العكس؟ التواضع للحق، التواضع للحق وقبوله، هذا لا شك أنه ممدوح. نعم، لأن الله تعالى إذا أثنى بالسوء على وصف فإن ضده يثنى عليه بالحسن، يثنى عليه بالحسن. وفي هذا دليل، وفي الآية أيضا دليل على أنه ينبغي للإنسان أو يجب أن يتفكر ويتأمل في عواقب من سبق، بقوله فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وهل الإنسان ينظر في عواقب المفسدين أو في عواقب المفسدين والمصلحين؟ طيب إذا ما في ما حكمة من التخصيص هنا؟ فانظر كيف هذا، لأن المقام مقام تحديث، لأن المقام مقام تحديث. وإذا كان المقام مقام ترغيب فإننا نقول للإنسان انظر كيف كان عاقبة المسلمين.